أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر ما قرأنا في هذا الكتاب الدرس الذي فيه أحكام صلاة الاستسقاء، والليلة إن شاء الله مع أحكام تتعلق بصلاة الخوف. وعند الفقهاء صلوات للأعذار، صلوات للأعذار منها صلاة المسافر، منها صلاة المريض، منها صلاة الراكب على الدابة يعجز أن يصلي على الأرض لوجود وحل وما إلى ذلك، لا يستطيع أن ينزل من فوق الدابة بسبب الطين والوحش وسفر متواصل. الرابع صلاة الخوف. إذا أهل الأعذار صلاة المسافر، صلاة المريض، صلاة الراكب، صلاة الخوف. وهذا يدلنا على أهمية الصلاة وعلى أهمية صلاة الجماعة، لأن في الخوف أيضا شرعت صلاة الجماعة. والمقصود بالخوف ما هو؟ أن تكون لك هدى نافع وبرهة وفرصة صلاة الجماعة. إذا لم يكن هناك قدرة على صلاة الجماعة وأنت في الخوف، فيصلي الناس على ما يمكنهم شأنهم وحالهم، لعل الاشتباك يتواصل، الرمي من كل جهة، ولا يستطيع الإنسان إلا يصلي منفردا في خندقه، يصلي ولا تكون هنا صلاة الجماعة. وصلاة الخوف هذه تصلى حتى في الحضر، لكن في الحضر لا تقصر، لا تقصر. إذا كان العبرة بالخوف، العبرة بالخوف، قد يكون الخوف من عدو، قد يكون الخوف من سبع، قد يكون الخوف من فوات حاجة. حتى قال العلماء لو أن رجلا يريد أن يقف بعرفة وهو على دابته وليس معه وقت إلا وقت يسير، وسيخرج الزمن الذي يجوز فيه الوقوف بعرفة وهو في الطريق يصلي وهو يسير ويصلي صلاة الخوف ليدرك الوقوف بعرفة، إلى غير ذلك من أحكام كما سيأتي معنا إن شاء الله. والعلماء أيضا اختلفوا في مسألة، هل وهو خارج في الحرب يجب عليه أن يحمل السلاح أو يستحب أن يحمل السلاح؟ على قولين، منهم من قال يجب ومنهم من قال يستحب. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وخذوا حذركم، معناه حتى قال بعض العلماء لو كان السلاح فيه نجاسة له أن يحمل السلاح وهو في حالة الصلاة لكي يندفع العدو فينزل. طيب نقرأ ننظر هنا، يقول صلاة الخوف اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة الخوف. ومعلوم الخوف ضد الأمن، الخوف ضد الأمن، وهي مشروعة إلى يوم القيامة وليست مخصوصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من قال إنها نسخ، إنما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح لا، إنما هي مشروعة مستمرة معمول بها، وقد وردت على ستة أوجه أو سبعة أوجه، صفات متنوعة، صفات متنوعة باعتبار أحوال الخائف وحال وجود العدو وجهة العدو. كما سئل قال اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة الخوف. قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت له الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ف فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. تفسير الآيات هذه سيأتي في الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام بيان كيفية صلاة الخوف. أنت الآن شوف الصلاة المفروضة معروف هيئتها. طيب صلاة الكسوف لها هيئة. طيب صلاة الاستسقاء لها هيئة. صلاة العيدين لها هيئة. صلاة الجنازة لها هيئة. صلاة الخوف لها كيفية وهيئة وصفة. يقول وكذلك الخوف سواء كان في القتال أو في غيره كالخوف من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلب، يعني هو يطلب عدوا، العدو أمامه هو يمشي وراءه يطرده يريد أن يمسك به، فلو أن يصلي صلاة الخوف. قال أو حاجة له، بقول تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا أي راجلين سواء ماشيين أو واقفين، أو ركبانا أي على الدواب. صفاتها قال لصلاة الخوف صفات كثيرة جمعها أهل العلم منها. الأولى كل صلاة من هذه أو كل كيفية أو كل صفة مجزئة مجزئة وكافية إذا كان العدو في جهة القبلة. صف الإمام الناس خلفه صفين فيقرأ ويركع بهم جميعا، هذا العدو في اتجاه القبلة، ثم يسجد بالصف الأول ويقف الثاني يحرس من ورائه، لا يسجدون يأخرون السجود. فإذا قام الإمام بالصف الأول سجد الصف الثاني والإمام إيه؟ وجهك ينتظر. سبحان الله، تشريع كامل لا نقص فيه وجه من الوجوه، يلائم كل الأحوال. تشريع جاء لحالة الأمن وحالة الخوف، كيف تصلي هنا وكيف تصلي هنا، وإذا كان العدو أمامك وقبلتك كيف تفعل، وإذا كان عدو خلفك كيف تفعل. سبحان الله، إن هذا دين عند الله بحق. قال فيقرأ بهم ويركع ثم يسجد بمن خلفه. طب نرجع ثاني، فإذا قام الإمام بالصف الأول سجد الصف الثاني ثم تقدم الصف الثاني وتأخر الأول، هذه الحركة مرتفضة في هذه الهيئة وهذه الحالة. الحركات هذه كلها حركات معنى لكن مرتفضة في صلاة الخوف. فخفف وسجل على الناس في هيئتها وكيفيتها وصفتها. قال ويقرأ بهم ويركع ثم يسجد بمن خلفه، فإذا جلس للتشهد سجد الصف الثاني ثم يتشهد بهم جميعا ويسلم. إذن صلى بهم ركعتين، وكل صف من ورائه من كلا الصفين صلى ركعتين. عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. طبعا هم ينظرون معناه، وهذا يغتفر في هذه الهيئة في هذه الحالة، ينظرون في العدو ويراقبون. قال صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي عليه الصلاة والسلام وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر. النبي عليه الصلاة والسلام يعدل مع أصحابه، يقدم هذا يصلي خلفه ويتأخر والعكس. قال: فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي وسلمنا جميعا. هذه هيئة الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة. يقسم الإمام الجيش إلى الطائفتين، فيبدأ بطائفة الركعة بطائفة الركعة الأولى، فإذا قال صلوا لأنفسهم ركعة ثم انصرفوا، وجاءت الثانية الطائفة الثانية فصلى بهم ركعة ثم جلس حتى أتت بالركعة الثانية ثم تشهد بهم وسلم. إذا في صف بقبل العدو وفي صف متجه للقبلة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا يجمع بين العبادة وصلاة الجماعة في نفس الوقت رصد بالعدو ومراقبة، لكن كما قلت لكم هذا في وجود فسحة وهدنة في الحرب، وإلا إذا لم يتيسر هدنة ولا فسحة في الحرب والحرب متواصل ومشتبك الأمر، فكل يصلي على حالته كما يقدر كما يستطيع. قال: وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعة ثم جلس حتى أتت بالركعة الثانية ثم تشهد بهم وسلم، فتكون الطائفة الأولى قد أدركت مع النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت التسليم معه صلى الله عليه وسلم. طيب الدليل عن أبي موسى الأشعري أنه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم ذات الركعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع، من هذا الموضع في ذات الركعة وفي وادي نخلة وفي غزوة الغابة معنا وفي موضع آخر لا أذكره الآن. قال: يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه يعني متجهين القبلة والصف الثاني وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي قطعت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم لهم. وهناك يقول مؤلف صور أخرى ذكرت في كتب الفقه لا تخرج عن هاتين الصفتين ولا جع زاد المعاد. صلاة العيدين وجملة ذلك أن العلماء اختلفوا في حكم صلاة العيدين، يعني منهم من قال إنها واجب، ومنهم من قال مستحبة سنة مؤكدة، ومنهم من قال فرض كفاية وواجب كفاية، والصحيح أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير لحديث طلحة بن عبيد الله: خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد. معنى إخوان، والصحابي الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالعلماء الجمهور العلم استدلوا هذا الحديث وغيره على أن صلاة العيدين سنة مؤكدة. هناك قول بوجوب العين، هناك قول بوجوب الكفاية، هناك قول أنها سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير، وهذا الذي تميل إليه النفس لقوة الأدلة إليه. أن العلماء اختلفوا في صلاة العيدين، قال بعضهم إنها سنة مؤكدة، قال بعضهم إنها فرض كفاية، والصحيح أنها فرض عين، هذا رأي المؤلف، ولكن الراجح أنها سنة مؤكدة. وقتها يبدأ وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني قدر ربع ساعة، بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة، بعد إشراق الشمس بربع ساعة، وقت الظهر إلى قبيل الزوال. لكن يستحب تقديم الأضحى وتأخير الفطر، قال ابن قدامة صاحب المغني، ويسن تقديم الأضحى يتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر يتسع وقت إخراج صدقة الفطر. وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم به خلافا. وقال ولكل عيد وظيفته، في تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما. حكمها سبق أنها فرض عين، الصواب أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجماهير. وقول أبي حنيفة وأحمد وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد وشيخ الإسلام ابن القيم الصنعاني والشوكاني والألباني وابن تيمية، كل هؤلاء يرجحون الوجوب العيني. الأدلة حديثهم عظيم، قالت أمرنا أن نخرج الحية يوم العيدين وذوات القدور فأشهدنا جماعة المسلمين. طبعا بيستدل بقوله أمرنا، بقولها رضي الله عنها أمرنا. طيب هناك ما يصرف هذا الأمر من الحديث الأخر. طيب ودعوته ويعتزل الحية عن مصلاه. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وفي رواية عن حفصة بنت سيرين عن أختها، بيت سيرين بيت عدن، من يذكرهم لنا؟ عمرو شيخ عمرو تعالى تفضل يا تعالى تعالى عند الشيخ محمد شيخ بنت بنت خليه يمر طيب أيوة العمود الخشن أيوة العمود أيوة افتح يلا شيخ محمد شكر بيت سيرين بيت عيد من حفصة كريم حفصة هذه يعني بلغت سنا طاعية من القواعد ومع ذلك منضبط. فواحد يقول لها انت كبيره يعني ها ليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرك. قالت الم تقرا ما بعدها اي يستحفنا خير من ذلك. دي امراه فهمت 90 سنه ولا حاجه ومنضبط وكيله. انا رايت فعلا النساء 80 سنه و90 سنه ومنضبطه. لا يمكن تنزل البرقع من على وجهها. وقت لازمت؟ صح يا لا يمكن تنزل البرقع من فوق وجهها، لا يمكن. لو تعملها يعني. لا يمكن، ده دين محافظ عليه حتى تمام. فكانت حفصة بن سيرين منتطق. فقلت له كبيرة تمشي مع الناس. قال لكم ما تقرأ اللي بعدها؟ وهي استعفيتنا خير لهن. ايه ده نغم ده طيب ان شاء الله تبع فرص كل خير ان شاء الله جزاكم الله خير. فاذكر لنا بيت سيرين هل سيرين حفص كريم محمد يحيى انس عمار معبد ها وخالد كل هؤلاء أهل علم من بيت واحد أهل علم وفقه وحديث من بيت واحد. شوف بقى لما بيدخلوا البيت واحد واحد بس واحد من بيت وعالم وداعية الناس بيطلعوا صح بفرح ما لا يخرج اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة سبحان الله. قال في رواية عن حفصة بنت سيرين عن أختها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال تلبسها صاحبتها من جلبابها. كل هذا النصوص تؤكد أنها سنة مؤكدة. أما الوجوب فأدلة الوجوب كما قلت لكم يجاب عليها كما سمعتم الأجوبة الآن. قال ولتشهد الخير ودعوة المسلمين حتى الحائض ما عليها ما عليها صلاة. لكن تخرج تعمل ايه؟ تنظر تشاهد تفرح مع الناس تشارك ولا ما عليها صلاة اصلا. عليكم؟ قال وجد بلال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمسألة الخروج إلى العيد حتى الحليض وذوات القدور، وقلنا الأمر بإخراج النساء محمول على عدم الفتنة والمفسدة، ما في فتنة ما في مفسدة ما في اختلاط، هذا أمر. وأيضا يحمل الأمر هنا على الاستحباب والنادي لا على الإجاب والإلزام والحق. قال لا يخرجن أمر بإخراجهن مع كون صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد حتى في الجمعة والجماعة، إلا أنهن أمرن بالخروج في الرجال من باب أولى. مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليها على صلاة العيدين، وأمره بها هو الخلفاء المسلمون بعده، ولم يعرف قط قد لازم النبي عليه الصلاة والسلام على سنن ورواتب مؤكدة ولا يلزم منها الوجوب، كما صرفنا ذلك بأدلة نصرف هذا الأمر أيضا بأدلة الواردة في هذا الباب. قال الثالث أنه إذا اجتمع مع الجمعة في يوم واحد أجزاء أحدهما عن الآخر، لكن هل تسقط صلاة الظهر؟ ما تسقط. الآن إذا اجتمع عيد وجمعة المسألة جمهور أهل العلم يقولون إيه؟ يصلي العيد ويصلي الجمعة، والراجح أنه إذا صلى العيد فله رخصة ألا يصلي الجمعة لكن لا يترك الظهر، كما هو مذهب مهجور قال لا يصلي لا ظهر ولا جمعة فلا يصلي إلا العصر، وهذا كما قلت لكم مذهب مهجور ضعيف مردود لا نعمل به، إنما خفف الشارع على الناس ليه؟ لأن الجمعة فيها تهيئة فيها اكتساب فيها إعداد فيها اجتماع فيها تحري فيها تحري، ممكن واحد مننا من هنا مثلا راح يزور ناس في البرسكور أقاربه ذاك اليوم في اليوم العيد، طيب هيبقى يتربص لصلاة الجمعة يشق عليه، لكن لما يصلي الجمعة الظهر في بيته رفع عنه الحرج وخفف عليه. رجل من هنا مثلا يريد يزور أهله في ولاد حمام ما بيحصلش شيء صح، طيب هيتحرى صلاة الجمعة، صلاة الجمعة عايزة تهيئة عايزة أعداد عايزة اجتماع فيخفف عليه، أنا ولا لا؟ الحراني في حراني عندكم؟ أحمد رفع منين؟ من الشيوخ بيت الشيوخ، واحد يزور أهله في بيت الشيوخ طيب يقول يقعد هو طب يخطب، لكن برضه يا إخوة العلماء يقولون إيه؟ إن المسجد اللي فيه جمعة لابد الإمام يعمل جمعة، اللي عايز يصلي معاه يصلي، اللي عايز يروح رخصة له، لابد المؤذن موجود، الإمام موجود، الخطيب موجود، ما تركوش المساجد، اللي يريد من الناس يصلي معاهم جمعة يصلي، يريد يترخص يروح يصلي الظهر في بيته ويمشي في عمله أو زيارته، إذا في هذا تخفيف، وهنا بارك الله فيكم، عايز أقول حاجة. الذين قالوا بوجود صلاة العيدين قالوا من الأدلة أن الشارع الحكيم جعلنا إذا صلينا العيدين وفي جمعة نترك الجمعة، المسألة دي مش صحيحة، الاستدلال ده غير صحيح. ليه بقى؟ أليس جاء في النصوص أن من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل المسجد؟ فهل أكل البصل حرام؟ جاوبوا لا، إنما هذا حرمان له من الأجل، أجل الجماعة، أجل الجماعة. كذلك هنا لا يستدل بهذا الفعل على الوجوب. طب نقرأ الدليل مرة ثانية، أنه إذا اجتمع مع الجمعة في يوم واحد أجزاء أحدهما على الآخر، مش معناه أجزاء هذا عن هذا إن صلاة العيد تكون واجبة، لا، لأن الظهر لم يسقط، الظهر إيه؟ يصح الاستدلال بهذا إذا قلنا الظهر سقط، هل الظهر سقط؟ لا. طيب أنا وضح بها محمود أنه إذا اجتمع مع الجمعة في يوم واحد أجزاء أحدهما على الآخر، ومما هو معلوم بالإجماع أن الجمعة واجبة كما سبق، وقرر علماء الشريعة أن الواجب لا يسقطه إلا واجب مثله أو أعلى منه، لا هذا غير يعني على غير إطلاقه، هذا القاعدة على غير إطلاقه، بدليل أن الشارع قال من أكل بصل أو ثوما فليعتزل مسجدنا معناه وغيرها من الأدلة. طيب يعني إذن الآن عرفنا أو خرجنا بخلاصة في حكم صلاة الأيتام، وعرفنا فيها المذاهب والأقوال، والراجع أنها سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير العلماء. طيب نأتي للآداب والأحكام. واحد، يستحب الغسل للعيدين، هذا واحد. طيب كما هو يستحب الغسل لأهل الجمعة، وقلنا يتأكد غسل الجمعة إذا كان الرجل إيه؟ أبخر، ها؟ له رائحة كريهة، هنا يتعين الغسل يوم الجمعة. كذلك في العيدين. عن زلال قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، على سبيل ايه؟ الاستحباب. حتى غسل يوم الجمعة مستحب عند جماهير العلم. عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، قال ابن عبد البر في اتفاق الفقهاء على أن الغسل للعيدين حسن لمن فعله. الثاني، يستحب أن يلبس أجمل الثياب سواء كانت جديدة أو مغسولة. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، والمقصود أنها ليست حمراء سادة قانية، إنما فيها حمرة، خطوط حمراء. قال شيخنا حفظه الله من المسلمين من لا يلبس الجديد إلا بعد صلاة العيد. ليه؟ خايف لو راح الصلاة المصلى هتتكرمش، يعني يجيبها كده ولا كده، اتخدش، اتعور. لا، ده هذه هي السنة، تمشي إلى المصلى، وما نقصدش بقى تبرج النساء، لا، ممنوع تبرج النساء، ممنوع في يوم العيد وقبل يوم العيد وبعد يوم العيد وفي كل وقت. مش المرأة بقى ما شاء الله تخرج لوكس، المصايب هذه اللي جتنا من منين مش عارف، تخرج البنطلون لونه احمر والتيشيرت من لونه مش عارف اصفر، وعرض ازياء في الشوارع في يوم العيد، ومعارض المحلات ما فيش عرض ازياء زي دي، هذه مصايب في الشوارع، عرض ازياء، هذه من المصائب الكبيره العظيمه التي تنكر بها بلاد الاسلام. اي نعم، اذا اردنا ان تتغير بلاد الاسلام الى الاحسن لابد ان نتوب الى الله، ومن التوبة إلى الله توبة نسائنا، أن المرأة لا تخرج إلى الشارع متبرجة سافرة، لما تخرج محتشمة، محتشمة ساترة لمفاتنها وأعضائها وعوراتها وسوءاتها، أما تخرج مرأة وكأنها يعني الله أعلم بخطتنا ما بيكون هذا، وملابس لاصقة حازقة ضيقة بيدخلوها بالصابون ولا مش عارف بيعملوها بأي شيء. مصايب مصايب، نسأل الله العفو والعافيه. أعداء الإسلام اخترعوا لنا ملابس للنساء خاصة، خلاص تلصق على البشرة، وهذا والله عشنا في أيام أيام الاحتشام. أنا أدركت نساء في يعني في عهد جماعة نصر، نساء محتجبات منتقبات هكذا في الشوارع وفي الأحياء الحرام، وهن عوام من عوام النساء، وأين احتشامها؟ واليوم وإنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل يا سيدي. عايز أقول لك الآن فصل لنا المقاومة صلاة عموما ولا صلاة العين؟ يعني دي صلاة يعني هي أمر اللي تعتبر قريبة معناها بارك الله فيك، كما في الآية الأخرى يقول إن الصلاة والنسك، النسك اللي هو الذبح، يعني كما أنك تصلي لله اذبح لله، هذا معنى واضح؟ يعني أنت بتصلي هو لله، ما تذبحش بقى للبدوي وللعيدروس والحسين ولا كذا ولا كذا، ما ينفعش، صلي لله وانحر لله، قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين لا شريك له. طيب يقول هنا بارك الله فيكم يستحب أن يلبس أجمل إيه؟ ثياب، لكن المرأة تلبس أجمل ثياب تتبرج؟ لا، هذا مقصود. بارك الله فيكم. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. قال شيخنا حفظه الله: إن من المسلمين من لا يلبس الجديد إلا بعد صلاة العيد، هذا خطأ، بل ينبغي أن يتجمل بصلاة العيد. الثالث: يستحب أكل التمرات قبل الخروج في الفطر إلى المصلى، وتؤكل التمرات وترا. وهذا المقصود به إيه؟ في يوم الفطر، يوم النحر، عيد النحر، أضحى، لا يأكل حتى يرجع من المصلى، إما يأكل من فطرته أو يأكل من أي طعام. قال: وهذا طيب. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل إيه؟ ها؟ تمرات. اللي قاعد منكم في العمرة في آخر يوم ما يصلي العيد في الحرم بيعملوا إيه؟ يجيبوا للناس إيه؟ تمر. ها؟ هم لسه بيكبروا تكبيرات العيد. ها؟ تكبير العيد ما أحسنه من منظر جميل وأنت بتنتظر كده الشيخ صالح بن حميد. ها؟ هم طبعا هو خطيب العيد. ها؟ والناس كلهم اتين عليك بالتمر، يمر عليك التمر كده وانت جالس في الحرم وتاكل التمر قبل صلاه العيد تطبيقا لهذه السنه. طيب، يقول عن ابن عباس قال: ان استطعتم الا يغدو احدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. الرابع: استحب التطيب للعيد. عن نافع: كان ابن عمر يشهد صلاه الفجر مع الامام ثم يرجع الى بيته فيغتسل غسله من الجنابه ويلبس احسن ثيابه ويتطيب باطيب ما عنده ثم يخرج حتى ياتي المصلى فيجلس فيه. كم من الاداب مر معنا؟ الشيخ محمود بسم الله. استحب الغسل، الغسل للعيدين. استحباب الغسل. الثاني: استحب ان يلبس اجمل الثياب. يلبس احسن الثياب. نعم. استحب اكل تمرات قبل الخروج في الفطر الى المصلى. تمام. استحب التطيب. الرابع. الخامس: يستحب للمضحي ترك الاكل في الاضحى حتى يرجع. عن بريدة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعمه يوم الاضحى حتى يصلي. قال الترمذي رحمه الله: وقد استحب قوم من اهل العلم ألا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمره، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. أيوه، لما يأكل يوم عيد الفطر يفصل بين الصيام ويوم الإفطار. أمس قبل المغرب كان الصيام واجبا والإفطار إيه؟ أكل حراما. أصبحنا ثاني يوم العيد، صح؟ الأكل واجب والايه؟ الصيام حرام. سبحان الله. فهنا تطبيقا لهذا الشيء ليفصل بين الحكم السابق والحكم اللاحق باكل هذه التمر. قال: يستحب الخروج من المصلى ماشيا الا ان يشق، يكون مصلى بعيدا. طيب، عن علي بن ابي طالب قال: من السنه ان تخرج الى العيد ماشيا وان تاكل شيئا قبل ان تخرج. السابع: يستحب اخراج النساء والصبيان لصلاه العيد، لكن مع التأديب للصبيان لئلا يشذبوا على المصلى والخطيب. قال عن أم عطية: قالت: أمرنا أو أمرنا أن نخرج الحرير يوم العيدين ودوات الحضور فأشهدنا جماعة المسلمين والأعوام. الثامن: يستحب تبكير إلى المصلى والخروج مكبرا. إذا يخرج إلى المصلى خاشعا، هذا واحد، ماشيا يعني، الثاني صح، مكبرا مبكرا. وبعدش بقى يقول شويه استنى شويه عليه يتاخر وبعدين يوصل المصلى صلى، يقعد بقى يستمع الخطبه. طب ما تبكر، اغتسل بدري، البس ثيابك، اخرج بدري. اذا يمشي الى المصلى عامل ايه؟ خاشعا، هذا واحد، ماشيا مكبرا مبكرا. طيب، قال: يستحب التبكير الى المصلى والخروج مكبرا. عن نافع قال: كان ابن عمر يجهر بالتكبير يوم الفطر، وباي صيغه كبرت اجزع عليك، اجزع عنك، لا حرج عليه أمر فيها سهل، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شعر مرفوع، وإنما هي آثار عن الصحابة كابن مسعود ابن عمر بن عباس سلمان غير هؤلاء. قال فيكبر بتكبيره. طيب وقت التكبير في العيدين، وقت التكبير في العيدين في عيد الفطر الأمر سهل، أرجح الأقوال أن تكبر منذ تخرج من بيتك للمصلى حتى يخرج الإمام للخطبة أو للصلاة بالنفس، ينتهي التكبير هنا في الفطر. طب في الأضحى تكبر ويبدأ التكبير بارك الله فيك من فجر يوم عرفة اليوم التاسع حتى آخر أيام تشريق. واضح؟ إلى آخر أيام التشريق. والتكبير دبر الصلوات في هذا الوقت من يوم التاسع، من فجر يوم التاسع يوم عرفة إلى آخر أيام التاسع، التكبير المقيد والتكبير المفروض. طيب عرفنا في الفطرة هنعمل إيه؟ ها؟ منذ يخرج الرجل من بيته يريد أن يصلي حتى يخرج الإمام يريد يصلي الناس ينقطع التكبير. في الأضحى عرفنا. طيب وفي حديث الذهاب من الشارع بيروح منه. ايوه سيادتي، المخالفه، المخالفه في الذهاب والغياب من سنن واداب احكام صلاه العيدين. يقول وقت التكبير يسرع في الفطر من ظهور هلال شوال حتى يخرج الامام والصحابه. هذا قول، قول اذا المعنى قولنا لما يقولوا غدا عيد يبدأ يكبر حتى يخرج الإمام ليصلي بالناس. والقول الثاني منذ يخرج الرجل من بيته للمصلى حتى يخرج الإمام ليصلي بالناس، والقول الثاني أرجح. قال طيب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. وأما الأضحى فيبدأ من فجر يوم عرفة حتى عصر أيام آخر أيام التشريق. والصحيح أن أيام التشريق أيها الإخوة الكرام يومان بعد يوم النحر، يومان بعد يوم النحر. معناه قال بهذا عبد الله بن عمر من الصحابة ولا يعلم له مخالف في الصحابة. معنا أيام معلومات عيد الأضحى هذا يوم النحر ويومان ويومان. لكن لو أن الرجل يا إخوة ضحى في ثالث يوم بعد النحر أضحيته إن شاء الله مجزئة، معنا ولا نقول بالبطلان، لا نقول بالبطلان، لكن الصحيح من أقوال العلم. وانت تعرف لو اخذنا بالمذهب هذا مذهب عبد الله بن عمر الذي لا يعلم بالصحابه انه مخالف احسن لنا من جهه ايه؟ الذي يريد ان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والايه؟ الخامس عشر مش هيدخل في الحرج. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن صيام ايام التشريق، اذا نحسبها يوم النحر واحد والحادي عشر واحد والثاني عشر هو الثالث وانتهى الأمر. طب عايز يصوم الثلاثة أيام البيض يصوم لا حرج، ثالث عشر رابع عشر خمس عشر، وهذا هو المذهب الصحيح يومان بعد النحر. ولذلك يجوز للإنسان أن يتعجل في الحج وينفل يوم الثاني عشر معنا، ومن أراد أن يتأخر سيقعد اليوم الثالث عشر. تفضل سيدي. هم بيستدلوا بإيه اللي عليه الناس عموما يعني اللي هم الأربع أيام؟ هم الدليل صريح مفيش دليل صريح، لكن بيقولوا يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل المرسول وذكر الإله، وفي بعضها أيام المينا وأيام منها معروف تنتهي بعد الثالث عشر وانتهاء أيام منها ضارشة. هذا من أدلته، لكن الراجح مذهب عبد الله، مش مذهب عبد الله بن عمر، أصل قد يكون إجماع. ليه؟ لأنه لا يعلم لعبد الله بن عمر مخالف من الصحابة، هذا بالإسناد الصحيح عنه رضي الله عنه. ايوه هو تعجل للثاني عشر خلاص، من تاخر صحيح. ايوه لكن في بين الفضه في بين اين نضعها؟ في ايام منها، لكن في الاضحى يعني اقصد التضحيه والتكبير. واحنا قلنا برضه ضمننا المساله شيء من الاحتياط، لو انه ما ضحى الا يوم الثالث اجزع عنه، لكن التكبير على الصحيح سينتهي متى؟ مع اخر وقت اليوم الثاني عشر، لقول عبد الله بن عمر اخر ايام التشريق اليوم الثاني عشر، او كما جاء عنه رضي الله. طبعا في اخذ ورد وفي مذهب في المساله، مذهبا وقولا. يعني لو كان كده كنت ممكن نمشي 11 بقى، يعني في يوم العيد وثاني يوم العيد مش. لا يومين بعد النحر. احنا كلامنا كله ايه؟ بعد النحر؟ بعد يوم العيد؟ يومين بعد ايه؟ بس يومين بعد ايه؟ يوم بعد الاضحى. اذا الثاني عشر. اذا يوم العيد واحد. هذا ذبح اذبح طول اليوم؟ طيب. ويجوز ان تذبح في الليل؟ ما في مشكلة. طب يوم الحادي عشر؟ يوم ثاني، يوم الثاني عشر هو الثالث، فتصير ثلاثة أيام. واللي بيتعجل يتعجل في اليوم الثاني، يتعجل اللي عايز يتأخر اليوم الثالث يتأخر. قال وقت التكبير، انتهينا من ذكر وقت التكبير. يقول وأما الأضحى فيبدأ من فجر يوم عرفة حتى عصر أيام آخر أيام التشريق. عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. عن ابن مسعود قال التكبير أيام التشريق بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد العصر من يوم النحر. العاشر لا تشرع الصلاة في المصلى قبل العيد ولا بعده، يعني إذا أتيت المصلى فلا تصلي تحية المسجد كما هو المعتاد، إنما تجلس. إذا صليت فليس هناك سنة بعدها بعد الصلاة. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى أو يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ففرضنا أن رجلا لما أتى المصلى كان الإمام انتهى من الصلاة، كيف سيصلي؟ هناك أقوال ومنها، والصحيح من هذا أنه يصلي كصلاة الإمام ركعتين ومعهما تكبيرات زوائد، سبع في الأولى وخمس في الثانية، هذا هو الصحيح. قال يستحب تقديم الأضحى وتأخير الفطر كما سبق في أول باب عند وقتها، وذكرنا كلام ابن قدامة وعن عبد الله بن مسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، فقال إنا كنا فرغنا في هذه الساعة حين التسبيح، تسبيح المراد بصلاة الضحى. الثاني عشر لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد ولا يقال حتى الصلاة الجامعة. عن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما كوي عليه إنه لم يقل يؤذن يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. الثالث عشر يستحب الإمام أن يتخذ سترته. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السترة. الرابع عشر يكبر في الأولى سبعا في الثانية خمسا. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعا في الركعة الأولى، أي سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال للركوع، وفي الثانية خمسة سوى تكبيرة الانتقال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة. والإمام يظهر بالتكبير والمأموم يسر بالتكبير. وأيضا ليس بين كل تكبيرتين ذكر. من الناس من يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بين التكبيرتين، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء. طيب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع وفي الأولى في الأولى وخمس في الأخيرة. هل يرفع يديه في كل تكبيرة؟ الراجح لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. معنى وما جاء فيه رفع اليدين كالاعتدال من الركوع. أما في التكبيرات الزوائد فليس فيهن رفع، فليس فيهن رفع. قال والقراءة بعدهما كلتيهما. طيب هو الآن كبر تكبيرة الإحرام ومش هقرأ الفاتحة مباشرة، نسير يا بلاد يرجع ما يرجعش، يتركها كما هي كده لأن المحل قد فات. المحل إيه؟ محل التكبير فات فملهاش سجود سهو. طب افرضوا في ركعة تانية برضه نسي، ما فيش ما تذكرش اللي بعد ما شرع في الفاتحة، ما ده بيحصل بيحصل فعلا. لم يذكر إلا في قراءة فاتحة، يكمل الفاتحة وما يرجعش للتكبير لأن محل التكبير إيه؟ قد فات. معناه يا إخوان وليس فيها سجود سهو. طيب عن ابن عمر قال طيب الخامس عشر يرفع يديه في الأولى فقط أو ما شاء الله. الإحرام على الراجح من أقوال العلم لا يرفع الإمام ولا المأموم إلا في التكبيرة الأولى فقط ولعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في صلاة الجنازة الرفع في التكبيرة في التكبيرة الأولى فقط، الرفع في التكبيرة الأولى فقط. معنى إخوان التكبيرات الثانية والثالثة رفع ما فيها رفع، ما فيها رفع. ها؟ بس التكبيرة في التكبيرات اللي هو صلاة الجنازة يعني في ثلاث تكبيرات نص واحدة في النص، هل ليه؟ سهلة يعني هو الآن بس مثال يعني زي يعني ثلاث تكبيرات ونص واحدة في النص وسلم يجيبها للنساء يجيبها مؤخرا ما في مشكلة، يجيبها مؤخرا لا ليس لسه بس يجيبها مؤخرا. طب هو يتذكر يتذكر قبل الصلاة مقصود من دولة قبل التسليم يعني يعني قبل هو يسلم يعني هو نسي يسلم لا يأتي بشيء لا يأتي بشيء. نعم الصلاة صحيحة هذا إذا سلم وما تذكر إلا بعد أن سلم. نحن عامة الناس نصلي خلف الجنازة أو في العيد لم يشد لنا اهتمام بأننا مثلا ينبغي ينبغي صحيح يعلم الناس في أي مكان يمكن هل هما يتعلمون يعني مع احترام الدول يعني يعرف قوة وإحنا ما نعرفش؟ لا ينبغي الإمام فعلا يعلم الناس قبل ما يكبر دخول الإحرام والكاتب فرصته وانا بكلمك على كلمه ضروريه اه اتفضل. الكاتب بنته لون عجاز اي واحده ماشيه لو في الصحراء وقابلها اكبر مؤمن بيقف وطبعا ما يكلمهاش ده اعجاز احسنت ده اعجاز للنقاب. جزاك الله خير. اما الزكاه تنزل كنت بعهد عبد الناصر كانوا كل الناس بعهد عبد الناصر مكسوبين مكسوبين الرق حتى بعد ما حدث صدقت صدقت برضه صدقت وبعد ان غطوا راسهم بقى ياكلوا ما كانش فيه اكل ايامه لما غطوا في الجزاء. ده انا اتكلم انا كنت اتكلم على النساء الكبيرات في السن فعلا مثل امهاتنا. انا ادركت طائفه من النساء فعلا في الحرم كل واحده منتقبه وما ما اتعلمت ولا حاجه لكن النقاب كان ايه موجود من زمان. وفي من الطائفه اللي كانت دول برضه في طائفه صح احسن على نفس الغلط بارك الله. على كل حال يا اخوه كان فين واحد لحظه يا شيخ سامحني بعد لا لا مش حاجه مش كان في واحد فعلا في صلاه الجنازه قالوا له لابد تصلي لنا الجنازه وتوسموا في الخير فقام صلى الجنازه اربع ركعات بركوع وسجد فسلم كده فقالوا له يا استاذ احنا عارفين صلاه الجنازه تكبيرات بلا سجود ولا ركوع. قال اصل ذنوبه كتير لارجع ترفعه. هذا حصل بالواقع مش انه خيال او شيء من نكت، هذا واقع فعلا بسبب الجهل بالاحكام الشرعيه اللي بيتكلم الوالد عنها. صحيح سير الناس مجالوا الاحكام الشرعيه يقعوا في حيث ضيص. اي نعم يقلب الامور قلبا والله المستعان. فهذا يا شيخ ولو قرأ بأي آيات بأي صور أجزأ. الأمر في هذا سهل وواسع، ما تأثر له في هذا لا بأس. عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. السبع عشر، من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كالإمام، يعني تكبيرات زوائد. لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين، ولأنها صلاة وردت بالصفة المخصوصة فينبغي أن تؤدى كذلك. الثامن عشر، تسن الخطبة بعد الصلاة. عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر بن عمر وعثمان وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. طبعا السنة صلاة المصلى البرد، ولا يصلي في المسجد إلا العذر، إما خوف إما مطر أو نحوه. وأيضا يا إخوة إذا خرج الناس من المصلى يجعل الإمام من يصلي بالناس أصحاب الأعذار في المسجد، لأن مش كل الناس يستطيع يمشي إلى المصلى، لأن في ناس كبار السن شيبان ونساء عجائز وأصحاب أعذار، فيجعل له الإمام أن يصلي بهم في المسجد. قال يسن أن يفتتح، يعني يسن أن يفتحها أو يفتتحهما بالحمد. الصواب يكون خطبة في العيد خطبتان، خطبتان في العيد، وهذا هو الصحيح. إنما بدأ الخلاف عند المتأخرين من عند الإمام الصنعاني والشوكاني والألباني وما من بعدهم، وإلا الصحيح أن للعيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس أو سكوت. وإذا رجعتم إلى الكتب المتقدمة الفقهية وجدتم التنصيص على خطبتين، بل حكى ابن حزم رحمه الله الإجماع والاتفاق على هذا كما في كتاب مراتب الإجماع. قال يسن أن يفتتحها بالحمد، الصحيح يفتتحهما بالحمد. قال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتين العيد بالتكبير. طبعا شاع عند كثير من الخطباء في خطبة العيد أن يستفتحوا بالتكبير في الخطبة الأولى تسعة الثانية سبعة، وهذا غير صحيح. السنة للنبي عليه الصلاة والسلام بجميع خطبه يبتدئ ويستفتح بالحمد. قال العشرون يسن تخيير الناس بين الجلوس وين؟ والذهاب. عن عبد الله بن السائب قال شهدت العيد مع النبي عليه الصلاه والسلام فلما قضى الصلاه قال انا نخطب فمن احب ان يجلس الخطبه فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب. الحادي والعشرون اذا اجتمع العيد والجمعه اجزى احدهما عن الاخر. عن زيد بن ارقم قال صلى النبي عليه الصلاه والسلام العيد ثم رخص بالجمعه فقال من شاء ان يصلي فليصلي. عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزاه من الجمعه وانا مجمعون. تشرع التهنئه يوم العيد، اي هني بعيد وتقبل الله من يومكم، كل عام انتم بخير لا باس، كل سنه وانتم طيب. بس يقول كل سنه وانتم طيب كده فصيحه. كان بعض الاخوه اليمنيين واحنا في بلاد اليمن جاء الى مصر يوم العيد، فقلنا له لما رجع بيقولوا ايه يوم العيد؟ بيقولوا انسان طيب انسان طيب انسان طيب. قلنا ما بيقولوا انسان طيب، بيقولوا كل سنه وانت طيب. فتقول انت كل سنه وانت طيب كده بسيط. انما يقول انسان طيب انسان طيب انسان طيب. ماكلوا بعضها كده؟ لا لا باس، تقبل الله من يومكم بالعيدين كل سنه وانتم بخير كل عام وانتم بخير لا باس. المهم ما تعرف عليه الناس لا باس، احسنها تقبل الله منا ومنكم. كما كان هذا يروى عن الصحابه الكرام رضوان الله عليهم. طيب اذا تشرع التهنئه يوم العيد عن جبير بن نفيل كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. الثالثة والعشرون استحب مخالفة الطريق هجاتين عن جابر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق. الرابعة والعشرون استحب التوسعة على الأولاد عن نبيشة الهذلي نبيشة أو نبيشة على نبيشة قال قال رسول الله نبيسة الراجل بالشراء على فكرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. عن أنس سمي التشريق ليه؟ لأن الناس كانوا يشربون اللحم في الشمس يجب ينشف يبسوه ياخذونه معاه يخزنوه ما كان في ثلاجات وما إلى ذلك. فعارفين لولا بنو إسرائيل ما أخذ زهر اللحم ولولا حواء ما عصت امرأة زوجها. معناه لبني إسرائيل كانوا بيخزنوا اللحم خايفين التموين انتهي بينفل ها ما كانش بيخلص اللحم. لما خزنوه عاقبهم الله فإنه يوم الدين حرم الله عليه من عمل يوم السبت والصيد يوم السبت. فقالوا عشان يوم الأحد يكون معنا أكل كثير ها ادخروه فأخنز من يوم إلى يومنا يحفظ في ثلاجات أو حافظات أو ما إلى ذلك. طيب فكانوا بيشرطوا اللحم ده بالشمس سيناخدوه معاهم. طب بعد سنة وسنتين اللي عاش منكم في بلاد السودان يعرف هل السودان يعملوه على خيوط كده عمال طول السنة ينشفوا كل حاجة الطماطم ينشفوها البصل ينشفوها اللحمة ينشفوها كل شيء كله جاهز ياخدوا يفركوا بس يحطوا في الثلاجة في الحلة وطبخ شغل يعني سريع وجبة سريعة. أما احنا لابد ثلاجة يعني إيديا مش عارف إيه سلسنجة معينة لابد. هم هناك يعيشوا في الصحراء رجال أبطال يزيكم الله خير. اللي عاش منكم في بلاد اليمن بينشفوا السمك الأول السمك على طول بيشفيله ناشف ها وقت الأكل خلاص ياخدوه على طول جاهز يطبخ ولا ثلاجات ولا نعرف الثلاجات إلا في فترة متأخرة وإلا كنا السمك بنشويله السمك بنشويله ناشف كده سمك القرش ناشف تاخده طيبة اسمه حليب بيسموه حليب ولحم مش عارف كده بعد الله خير إن شاء الله. طيب خليكم معنا عشان نتم المادة اللي هي سريعا لأن كم شهر واقفين من الدروس يا شيخ صالح جزاك الله خير الليلة هنعوض كلنا ونخلص ده إن شاء الله جزاك الله خير. طيب يقول عن أنس قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون إيه فيهما فقال قد أبتلكم الله بهما خيرا خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. 25 في بعض مخالفات يوم العيد وجملة ذلك أن كثيرا من الناس يقع في مخالفات في يوم العيد. قد جمعها شيخنا حفظه الله في رسالة 50 خطأ في صلاة العيد ثم ضمت إلى كتاب الكلمات النافعة بالأخطاء الشائعة الفصل الثالث فلتراجع فيها فإنها جامعة نافعة. وقد اخترت أهم الأخطاء التي تقع في مجتمعنا سردا بلا أدلة ومن أراد التوسع فليرجع إلى الإصباح. القول بأن صلاة العيد سنة بل الصواب وقول جماهير العلم أنها سنة مؤكدة. فمش كل ما يقول خطأ يقول خطأ مسلما به. الثاني المناداة لصلاة العيد الصلاة إيه؟ جماعة صحيح لا أدلة ولا إقامة ولا يقال الصلاة إيه جامعة. الثالث انقسام الناس في مصلى العيد على ايه؟ طائفتين سبب الفرق سبب ايه؟ الفرق التكبير الجماعي دبر الصلوات والصحيح ان التكبير الجماعي دبر الصلوات قال به الامام الشافعي والدليل عليه من فعل عمر رضي الله عنه انه كان يكبر في ايام منى فيكبر الناس بتكبيره فترتد منى تكبيرا وهذا في صحيح البخاري. معناه ومن علم لا عمر معناه اذا التكبير الجماعي لا باس به على الراجح معناه اخوان ذكرناه عن عمر وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأن لا يرتج المسجد ولا ترتج منى تكبيرا إلا إذا ابتدوا مع بعض وانتهوا إيه؟ مع بعض. وإلا لو كل واحد يكمل من جهته كده فيكونش ارتجاج دولك. طيب انفصام تكبير جماعة دور الصلاة تكلمنا عليها، الصلاة قبل صلاة العيد أو بعدها، ده كلام صحيح ليس هناك سنة فيها. جهر المأمومين بتكبير خلف الإمام تكلمنا على هذا، أن الإمام هو الذي يظهر بالتكبير. جعل خطبة العيد خطبتين وخطبة الجمعة، والصواب أنهما خطبتان. بارك الله فيك. افتتاح خطبة العيد بالتكبير وهذا خطأ صحيح، لما تستفتح بالحمد. التكبير أثناء الخطبة كذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تزيين المساجد في الأعياد ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذهاب إلى المقام يوم العيد يقول لك إحنا نزور نشتري خوص، طب الخوص ده أنت بتشتري بثلاثة جنيه وده باثنين جنيه وده بجنيه، طب مال ده إيه؟ اسمعوها، أعطاها فقراء المساكين، والخوص ده بدعة معنا. ويقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قطع الجريدة وحط هنا نصف وهنا نصف، طب دي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، مش عرفك أنت أن القبر ده بيعذب أصلا أو ينعم، مش عرفك. فأنت ترك الشيء الخصائص للنبي عليه الصلاة والسلام وتركها للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تزيين المساجد في الأعياد، الذهاب إلى المقابر يوم العيد، توزيع الحلوى والفواكه على المقابر يوم إيه؟ يوم العيد. ترويع المسلمين بالألعاب النارية، صحيح. الأطفال ده بيجيبوا صواريخ وبيجيبوا بومب وبارود ومش عارف إيه، وكأننا إحنا هنا في معركة. حصل ذات مرة إن طفل من الأطفال ده بيرمي وقع في ثياب بعض الناس. أنا حصل وتعور بعض الشباب تعوروا وجرحهم. لا يكون بجبلتي أحسن، اللعب بالشيء المعقول. لعب وأنا أعرف رجل في طنطا قريبا من شهرين أو حاجة، يعني عنده مخزن في الألعاب النارية والمبيدات الحشرية وما إلى ذلك، مخزن كبير مش عارف من اللي رمى على المخزن فاحترق، فاحترق البيت اللي فوقه والبيت المقابل، الشوارع ضيقة، البيت المقابل لا، وماتوا ناس نساء ورجال وجدوا متفحمين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لعبوا القمار يوم العيد، القمار لا يجوز ليوم العيد ولا قبل يوم العيد ولا بعد يوم العيد. ذهبوا الاول، بس انتم اللي عارفين اللي كانوا منكم بيشاهدوا زمان هنا في دمياط قديمه في الشهابيه والاماكن دي بيعملوا حرس مع حرس المولد والعيد ومش عارف ايه، وفعلا يكون في الايام هذه القمار على اشده. اللي شاف منكم وينكم فعلا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ذهبوا الاولاد الى السينما يوم العيد. طبعا ايام زمان كان في سينما خاصه اليوم في كل غرفه سينما، حسبنا الله ونعم الوكيل. معلش زي زمان. المهم الشاشات هذه تستعمل في طاعه الله، تستعمل في المحاضرات، تستعمل في القنوات الاسلاميه، تستعمل فيما يرضي الله عز وجل. طيب تبرج البنات يوم العيد، هذا تكلمنا عليه في البدايه، وصفحة الاجنبيات يوم العيد. والمصافحه في الاجنبيات لا تجوز اصلا. اختلاط الرجال بالنساء في الزيارات يوم العيد، هذا واقع صحيح. اجتماع الناس في بيت الميت في اول العيد. الانشغال بالزيارات عن الصلوات يوم العيد. بهذا بارك الله فيكم يقول هذه بعض الاخطاء في العيدين، ومن أراد التوسع والأدلة فليراجع أصل الكتاب. تم بحمد الله. وسنبتدئ إن شاء الله يوم الاثنين المقبل في نفس هذا الوقت في نفس المكان إن شاء الله في كتاب الجنائز. عافانا الله وإياكم وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى بنا إن شاء الله الشيخ عارف صاحب الكفر والبركة. بالنسبة للاختلاط والضمات هنا بالذات في شهر رمضان، يعني هذا في فضلي لما شفتهم واحدين في انتخابات تابوت كده في شهر رمضان بعد الفطار رجالا ونساء يتكلمون عن الضمات بطريقه لا يقبلها اي احد. الله يحفظك. يعني على ذات الدبر الحته دي ولو من الأخوة.